وعدم تقدير الروابط الأخلاقية والأخوية الإيمانية. فنسأل الله أن يعيدنا إليه عودا جميلا. اللهم جزاك الله خير يا عبد الله. صحيح كلام الأخت. وأيضا لكن أريد أن أقول شيئا وأنت أدرى بهذا عبد الله، هنالك من الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال من هم على خلق حسن وصلة عجيبة الحقيقة لأقارب، وأنا أعرف وأنت تعرف عدد كبير من هؤلاء الناس. وأنا في نظري كلام الأخت صحيح، الدنيا ترى انفتاح الدنيا، لكن عندما تصبح الدنيا في قلب الإنسان وليست في يده، هنا يبدأ الإنسان يختلف على نفسه أصلا وعلى أقاربه وأهله. وإلا فحسن الخلق من قواعده القرب من الله عز وجل، يعني كما تعلم حسن الخلق عبادة، وما دام حسن الخلق عبادة فالمفروض الإنسان يكون قريبا من الله. والإنسان لو أدرك أنه حينما يصل رحمه وحينما يتعامل بالحسن مع الناس وحينما يحسن إلى من أساء إليه وحينما يصبر ويغسل قلبه أنه بذلك يترقى ويصبح عنده علو همة في العبادة، فإنه بلا شك سيكون حسن الخلق. أبا عبد الله، هنالك في نظري رابط بين حسن الخلق وعلو همة الإنسان. نعم تفضل. أولا قبل أن أجيب اسمحني يعني لحظات، أبو بكر الصديق قصدي من هذا الحديث أن الإنسان قد يكون مركب على شيء مما يضاد حسن الخلق لكن يقهره بالحلم، يقهره بالتعلم، مثل حدة. يقول عمر كنت راعي في أبي بكر حدة وكان رضي الله عنه حادا، حتى ذكر صاحب كنز العمال دخل رضي الله عنه أبو بكر وعمر دخل يعني المكان الذي مرحب الذي فيه جرين الصدقة الإبل، فقال لأبي بكر في الأسلم مسك الباب علينا، فمسك فدخل أعرابي اختلاسا فالتفت إلى أبو بكر بخطام ناقة وضربه ضربا، ثم ندم وأسف قال خذ الخطام واضربني. قال عمر لا والله تجعلها سنة، كلما أدبنا ضعية ضربونا. قال ماذا أفعل؟ قال أعطيه ناقة بدل ضربة وهي خير من ضربة. فأخذ الناقة، في أبو بكر قهر نفسه، قام رجل سبه أمام الناس، فقال أبو بكر قال للرجل والله لا أسبنك سبا يدخل معك قبرك، قال يدخل معك قبرك أنت ولا يدخل قبرك. وسب رجل الشعبي، قال الشعبي إن كنت صادقا فغفر الله لك أو لي، وإن كنت كاذبا غفر الله لك. فالمعاني كثيرة في التحلل، حتى إن علية القوم مثل ما تفضلت منهما يعني من يملك القرار والمسؤولية والمنصب والمال، لكن تجد عنده من الحلم وسعة البال شيء عظيم. هارون الرشيد الذي هو زينة الملوك في عهده، يقول أبو معاوية الضرير المحدث الزاهد العابد دعاني هارون الرشيد، وهم رجال البخاري ومسلم، قال فلما قمنا نتغدى أخذ الإبريق وأخذ يصب علي، فقال يا أبو معاوية تدري، وهو أعمى أبو معاوية، تدري من يصب عليك الماء؟ قلت لا. قال أمير المؤمنين يصب عليك. قال قلت تواضعك في شرفك خير من شرفك. قال ثم أخذ الخادم يصب عليه، فكان الخادم ما تأكد من الماء البار الحار الساخن من الإبريق، فصبه على يد هارون، فقفز هارون من حرارة الماء واحمر وجهه، فالتفت الخادم وأراد يبطش به، قال الخادم والكاظم الغيظ، قال قد كظمته. قالوا العافين الناس، قال عفوته. قالوا ما حب المحسنين، قال أعتقتك لوجه الله. فهذا مضرب المثل، وهو إمام في السياسة وفي الملك والدولة. نأخذ اتصال الأخ عبد العزيز من السعودية ثم نواصل يا عبد الله معك. الأخ عبد العزيز تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. كنا نتكلم الشيخ عايز. نعم معك. تفضل يا أخي. كيف حالك أبو عبد الله؟ أهلا وسهلا. يا سلام عبد الله. أبو عبد الله ودنا سؤال عندك. تفضل يا أخي. مما يزاح راعي حسن الخلق، ودنا تعلمنا عما يزاح راعي حسن القرب إن شاء الله. بارك الله. ميزات الله. ميزات. شكرا يا عبد العزيز. تحدث يعني انت لو استكملت النماذج ثم نرجع الى ما قال الاخ عبد العزيز، حياك الله يا عبد العزيز، وستسمع ان شاء الله. فنماذج كثيره. وقالوا عن الامام احمد يقول صاحبت زوجتي ام عبد الله لما دفنها 40 سنة والله ما اختلفت انا وياها في كلمه، كانت اذا غضبت سكتت واذا غضبت انا سكتت هي. الاحنف بن قيس كذلك ان شاء الله بعد كل واحد لاحد. والاحنف بن قيس مضرب المثل، حتى سموه حليم العرب، حتى سمى إسلام وعمر في سماحة حاتين في حلحنا في ذكائيات. اجتمع بنو تميم قالوا نريد نغضب الأحنف، هل رئيس من الأحنف قد غضب؟ قالوا لا. فأتوا برجل بطياس سفيه وأعطوه مالا، يقول 1000 درهم وكذا، قالوا حاول أن تغضب الأحنف فإذا غضبك فلطمه بيده. فجلس بجانب الأحنف فغضب، فرد عليه الأحنف قال هذا ليس بك، كلامك ليس بك. فمد يده وضرب الأحنف، قال كم أعطوك؟ قال أعطوني كذا وكذا، قال أنا أعطيك مثلها يعني دبل، وأنت يعني حاول أن تنابس أو حاول أن تقاوم جاري ابن قدامة، وكان من عيانه كان غضوبا شرسا بطاشا. فذهب الرجل بـ1000 درهم، وذهب جاري ابن قدامة وأخذه، فضرب جاره فقام جاره فضربه أمام الناس وجرحه وجعله عبرة المعتبرين. أصبحت الألفين درهم لا تساوي شيئا. فبمثل هؤلاء وصل الأخلاق بين أحمد صار مضرب النصر وقيس بن عاصم. لكن من يستطيع إلا مؤمن بالله عز وجل يكظم غيظه، ومن كظم غيظه يعني من كف غضبه عن الناس كف الله غضبه عنه. الله ومن تجرع جرعة من غيظ سقاه الله عز وجل من الحوض المورود. فينبغي علينا أن نتذكر هذه المواقف وأن يعني نقهر أنفسنا بالحلم ونحاول أن نسكت إذا غضبنا، كما قال صلى الله عليه وسلم نصمت نتوضأ نستعيذ بالله من الشيطان نجلس إذا كنا وقوفا على الله ينصرنا على أنفسنا. بارك الله فيك عبد الله. سبحان الله القصة التي رويتها هي رويت أنا قرأتها في أكثر من مكان، لكن أيضا عن زين العابدين، ويبدو أنها حدثت من هذا ومن ذلك. ابن علي بن ابي طالب قصة الخادم لما كان يصب عليه الماء فايضا حصلت، وقال ان والكاظمين الغيظ والعافين عاد والله فاعتقه. وهنا ياتي قيمه حسن الخلق عند الانسان المسلم. هنالك علاقه ابي عبد الله، واكيد يعني الاخوه معنا في ذلك، بين سوء الخلق، لان يعني سوء الخلق كما ورد في الحديث يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. فسوء الخلق يبنى عاده على الكبر، فاذا وجد الكبر ضعف حسن الخلق، وايضا يبنى على البغضاء في نفس الانسان. ايضا لو تحدثنا عن هذا الجانب، لانه بعض الناس ولا تصعر خدك للناس، يعني تشعر انك تسلم على الشخص فلا يرد عليك السلام، وهذا من دواعي النفرة بين الناس. فليتنا ايضا هذا الموضوع عبد الله نتحدث فيه قليلا، ثم بعد ذلك سنتناول الحلم اذا اردت ان تجمع بهذا. بلا شك يا بسامة ان بعض الناس سبحان الله يطاوع الشيطان ويطاوع الهوى ونفسه على سوء الخلق، فتجد عصبيا حادا فظا غليظا، كلما أتته كلمة نابية قالها ونطقها. أنا سامحني من هذا لفتة من المزاح عن المجتمع، يقول يذكرون عن رجل عصبي، يقولون يعني عصبي المزاج ويكون غضوبا حادا، ذهب بثياب يفصله عند رجل، فلما وضع الثياب عند الخياط قال هذه ثيابي وأبغى تفصلها، سامع قال سمع، قال ولا تأخر عن موعد، قال إن شاء الله، قال ولا تلعب في الثياب، قال ولا، قالوا شوف لا تجيني تتأخر عن موعد وتقول إني سويت كذا، قال فأخذ يسوع في الأخير قال حسبي الله عليك وحسبي الله على اللي بيفصل عندك فك الثياب، فأخذ الثياب وهذا ومشى. نعم، فهذا يعني يجعلون عن أناس، بعض الناس حتى إذا فوضته أو أوقفته أو ربما تريد تسلم عليه انزعج. نعم بارك الله فيك هذا الصبر عبد الله. الأخت فاطمة من المغرب تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبروك إن شاء الله. بارك الله فيك. سؤالي من نقطتين، الأولى هي أن القرآن الكريم فيه صور يعني مبينة توضح الأخلاق اللي لازم نتسم بها عشان المسلمين، كالآية التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن. ليتك يا أخت فاطمة تقصرين الصوت التلفاز قليلا حتى نسمع بشكل جيد. أكيد. تفضلي. تفضلي بارك الله فيك. حاضر وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفي الآية كلها وصف للإنسان المسلم وكيف عليه أن يتصف بالأخلاق الجيدة والحسنة، وكذلك وصايا لقمان لابنه. يعني القرآن الكريم هو غني بآيات صور توضح لنا كل الأخلاق التي يجب أن نستثمر بها كمسلمين، إلا أننا تطبعنا بأخلاق اجتماعي. يبدو أن فصل الاتصال. طيب يا أخت فاطمة جزاك الله خير، الحقيقة أنت فتحتي بابا جميلا كنا سنفتحه بعد قليل. أبو عبد الله يعني هي الآن أوصلتنا إلى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وكما قالت الأخت فاطمة هذه الآية الآيات كلها تتضمن صفات، ليتنا نذكر أنفسنا والإخوة بها في مجال حديثنا عن الأخلاق. إلا إذا كان عندك كلام تكمله. بلا شك شيخ أن القرآن كما قالت عائشة رضي الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، أن كل خلق جميل ونهي عن كل خلق قبيح هو في كتاب الله عز وجل، ولهذا امتثل أول من امتثل القرآن وطبقه في حياته واتصف به رسولنا صلى الله عليه وسلم. حتى تجد في السيرة حلمه، مثل جانب الحلم دام دخلنا في السؤال، جانب الحلم في حياته صلى الله عليه وسلم جانب آخر، حتى إن ذكروا عنه في السير كما تعرف جهود يقرؤون في التوراة أن كلما أغضبته ازداد حلما، وفقنا القصة التي تليها بن شعنة، فازداد صلى الله عليه وسلم مع كثرة الإغضاب حلما. وفي الصحيح أن عربيا أتى رسول الله عليه وسلم وعلى رسول الله عليه وسلم برد غليظ الحاشية نجراني، فسحبه من ورائي حتى أثر البرد في عنقي صفحة عنقي صلى الله عليه وسلم حتى أحمر، وجذبه جذبا شديدا بشراسة، فالتفت صلى الله عليه وسلم منه قال العربي: أعطني من مال الله الذي عندك، لا من مال أبيك ولا من مال أمك أمام الناس. فضحك صلى الله عليه وسلم وأعطاه وعفى عنه وصفح، فأسلم العربي فيما بعد. وكان صلى الله عليه وسلم، بل هو لما أوذي من كفار قريش وأخرجوه وآذوه وسبوه وشتموه، كان لا يرد على الشيء بالشيء، بل يعفو عليه الصلاة والسلام ويصفح. فلما فتح عفى عنه جميعا عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام تمر به العزيز وتسبه، تقول: انظر إليك العبد يأكل كما يأكل العبد، بديئة. فقال: إنما أنا عبد، وهل هناك أعبد مني ربي؟ ولم يرد عليها. فالرسول عليه السلام كان هو النهاية في الحلم صلى الله عليه وسلم، وربما حتى ذو الخيصرة لما أغلظ له ويقسم صلى الله عليه وسلم في المسلم يقسم الغنائم، فقام ذو الخيصرة وقال: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. قال صلى الله عليه وسلم: سبت وخسرت، من يعدل إذا لم أعدل؟ فأراد الصحابة قتله فنهوهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقصدي أن علينا أن نتعلم هذا ترى غاية الحلم، يعني سيرة يسمع هذا الكلام ثم يكون هذا هو رده عليه غاية الحلم. نعم ما في شك، ولأنه لم يفقه به، مع أنه اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام حقه صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يعني استأمني ربي على الرسالة والوحي، وأنتم ما تأمنوني على إبل وبقر وغنم؟ فهذا هو الرد المنطقي. نعم، لكنه عليه الصلاة والسلام كان قبل من وكان معنا تفضل. نعم. يعني لا بس. الأخت أحلام من السعودية، تفضل يا أخت أحلام. الأخت أحلام تفضل. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. لو رخيتي صوت التلفاز يا أحلام. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. نشكر الشيخ عادل جمي ونشكر أبو أسامة على هذه البرامج النافعة، أسأل الله أن يسعى بها جميع المسلمين، وأتمنى أن يقوى التمسك في عقيدة الإسلامية وحسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم كنموذج إسلامي. ولكن أرى بعض الناس قد يقصرون في هذا الجانب. نعم. قد يتمسكون بخلق ويتركون خلق آخر، فأتمنى أن تجسدوا هذا الموضوع ويسوع الناس عنها، وأتمنى أن يكون في موازين حسناتكم، وأتمنى أن جميع المسلمين أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحسن اتباع، وأسأل الله أن يسمعنا به صلى الله عليه وسلم، وأشكر جميع المسالك عامة بما يقوم به في أجل الشرع الإسلامي. بارك الله فيك. شكرا، شكرا لك يا أخت أحلام، بارك الله فيك. شكرا لك على هذه المشاعر الطيبة والكلمات المسددة، وهذا هو يعني هذا الدرس الذي نقدمه أنا وأسامة حول ما تكلمت به، وهذه وصيتنا لأنفسنا أولا ولإخواننا، لأن الله أمرنا سبحانه وتعالى بلام بني إسرائيل لما قال: أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ لكننا لا نزال نتعلم ولا نزال نحاول ولا نزال يعني نكتشف كل شيء الجديد في الشريعة التي تربينا على منهج الله عز وجل حتى نكون عبادا صالحين. أنا قرأت عن بعض الصالحين ذكره صاحب إحياء علوم الدين، يقول: خلق سيء في، والله ما زلت منذ 40 سنة أتكلف أو أجاهد حتى أتركه. قيل: ما هو؟ قال: التكلف فيما لا يعنيني. وصاحب كيف يعني كيف تكسب الناس جيتانيزي، يقول: إن هناك 3 عادات سيئة لا يتركها غالب الناس: الغيبة والتكلف فيما لا يعني وضياع الزمان. وهذا أمر معروف عند الأمم. لندعها بعد الفاصل، لأن ترك ما لا يعني موضوع مهم بإذن الله سنتحدث فيه بعد الله. إخوة الكرام، فاصل ثم نعود للمواصلة في الحديث بإذن الله تعالى. إخوة الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. بعد الله كنا نتكلم، الأخت أحلام قالت إن بعض الناس المشكلة عند كثير من الناس أنهم يأخذون شيئا من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ويتركون شيئا، فهذه أيضا مسألة ودي أن يعني نتحدث فيها. الجانب الآخر، قضية ترك الإنسان ما لا يعني من حسن إسلام المرء، ترك ما لا يعني، وهي كما تعلم بعض الله مرتبطة بحسن الخلق، وليتنا نربط بها الحياة. كما نأخذ أم بدر من السعودية ثم بعد ذلك نتكلم في هذه الموضوعات. أم بدر، تفضلي. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله. ممكن أشارك معكم؟ تفضلي يا أختي. أولا نقول لكم شهر مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. الله يبارك فيك. حابة أشارك معكم في كتاب ألف الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد. ليش الصوت تنطيني صوت شوية؟ من أول من سلامة العقيدة. سلامة العقيدة. أيوه. والدعاء والمجاهدة للنفس والصبر، فهذه حاجات الكتاب هذا كثير مفيد في الأخلاق الحميدة. إن شاء الله يجعل المسلمين جميعا والمسلمات من أهلها يا رب. اللهم ممكن أكلم الشيخ عائد؟ تفضلي هذا معك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا كنت بتكلم معك كم مرة في موضوع عن رؤية يقظة، واتصلت حاولت أتصل كذا مرة بس سبحان الله أنا ما ظاهر الله ما أراد لسه، بس أتمنى إنه أكلمك في موضوع الرؤية لأنها تكررت معي في يقظة كذا. يا أم بدر، أنا الذي أعرف أن عبد الله لا يفسر الرؤية، لذا كان في شيء ترى بعطيك رؤية الآن الحمد لله. بدر عذرا، ترى الشيخ فعلا لا يفسر الرؤية ولا في تفسير. أنا لا أفسر رؤية المنام والشيخ يفسر رؤية اليقظة. لأنه قلنا إذا كان في ولد معنا ما شاء الله ولا ندري إيه، فجزاك الله خير. كلامك الذي قلتي في البداية تكلمت عن سلامة العقيدة، تكلمت عن كتاب للشيخ محمد إبراهيم الحمد جزاه الله خيرا عنا عن المسلمين، ووصفت الكتب هذه بمفيدة، فأنا أوصي بقراءتها والاستفادة منها. بارك الله فيك، جزاك الله خير. إذا نعود أبا عبد الله لموضوعنا، ترك الإنسان ما لا يعنيه. هو في أحمد والترمذي، وهذا من الأربعين النووية، قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا أصل أصيل من أصول الدين. يقول بعض أهل العلم أنك إذا تركت ما لا يعنيك عانك الله على ما يعنيه، وغالب الناس لا يتركون ما يعنيهم ويشتغلون بما لا يعنيهم، وهذا يسمى الفضول، فضول الكلام وفضول النظر وفضول التصرفات، حتى انك تجد غالب كلام الناس في المجالس وغالب اتصالاتهم وغالب زياراتهم فضول لا تعنيه بشيء. حتى ان عمر رضي الله عنه راى قوما اتي بسارق يتم الحج عليه، فاقبل اناس، يعني بعض الناس فضول يشتغل بما لا يعنيه، فتجد عند مثلا عند إشارة المرور ينظر إلى الناس ويشاهد، وإذا جاء مثلا تصادم حضر، وإذا جاء مضاربة تجده في السوق صار يحضرون يعني تناطح الكباس وتناقض الديكة. هم هذا يسمى الرعاة ويسمون الدهماء ونحو ذلك. فرام عمر قبل وقال شاهد هذه الوجوه التي لا ترى إلا في الشر، أين أنتم المساجد؟ أين أنتم من الكسب؟ فدلهم يعني رضي الله عنه فتح لهم أبواب. فغالب الناس يشتغل بما لا يعنيه، وهذا من سوء الخلق، فإن بعض الناس يتصل لماذا يعني اختلف فلان وفلان، لماذا طلق فلان زوجته، أسمعتم بالحادث الفلاني، وهم ينقلون الشائعات والأخبار الكاذبة ويروجون الخرافات في المجتمع ويشغلون الناس. وهؤلاء يقول الإمام أحمد إن الدهماء ليس لهم إلا ثلاث منافع وإلا لا منفعة فيهم، فهم يسدون السيل، إذا جاء سيل يدهم البلد فأخرجهم بأفياس الطين عشان يردون ويطفئون الحريق، ولكنهم يظلون الأسعار في يعني مستديات. والإمام أحمد يكون يشغبون على البدع، يعني إذا كان مبتدع ممكن يجمعهم. فوصية الجميع حتى للخاصة والعامة أن يتركوا فضول، كل الفضول في أعمالهم، فضول النظر، يعني من يشرح نظره يمين ويسار هذا من الفضول ما لا يعنيه. فضول الكلام، اشغل نفسك بالقرآن بذكر الله بالدعاء أو تكلم في حاجتك التي لا بد منها. نأخذ معنا الأخ أحمد من الكويت. تفضل يا أحمد. تفضل يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مشايخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ الشيخ دكتور عايز لو سمحت. تفضل، هذا معنا. أهلا وسهلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقيك لهذه الأمة ظهر، ونسأل الله أن نحبك في الله يا أخي العزيز. أحبك الله العزيز. نحن بالكويت وبسوريا في أرض مصر، أرض بلاد الشام. حياكم الله. سؤال لك طبعا، سؤال نفس الموضوع نتكلم فيه، في نفس الموضوع أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فالنصيحة بين الناس تكون بالحسنة، وبعض العلماء أو بعض المشايخ أو بعض الدعاة ينفروا شيء بسيط من مواضيع الدعوة، فنريد تعليق بسيط من حضرتكم على هذا الموضوع.